السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسر إخوانكم في تسجيلات ابن القيم الإسلامية أن يقدموا لكم شرح العدة لفضيلة الشيخ الدكتور فلاح بن إسماعيل حفظه الله تعالى. والآن مع الشريط 62، باب ما يفعله بعد الحل، وباب أركان الحج والعمرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه وسلم ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما يفعله بعد الحل ثم يرجع إلى أي حل؟ حل له كل شيء. نعم. ثم يرجع إلى منى ولا يبيت لياليها إلا بها ويرمي بها الجمار. ولا يبيت إيش؟ إلا بها. عندك لياليها؟ لا، في المتن. ولا يبيت لياليها إلا بها. لكن في الشرح موجودة. لأن المراد بالبيات هو الليل. نعم. ها؟ إيش؟ أي خير؟ كيف؟ أي مسألة يا شيخ؟ أي باب؟ ها؟ يشرب الماء زمزم. يشرب الماء، يشرب حتى يعب يحط له. ما في حكم. كله يشرب، هذا شرب ماء زمزم. ما في أحكام، ها؟ يشرب حتى يمتلئ. ويرمي بها الجمرات بعد الزوال من أيامها. كل جمرة بسبع عصيات، يبتدئ بالجمرة الأولى فيستقبل الظل فيرميها. سبع عصيات كما رمى جمرة العقبة، ثم يتقدم فيقف فيدعو الله، ثم يأتي الوسطى فيرميها كذلك، ثم يرمي جمرة العقبة ولا يقف فيها، ثم يرمي في اليوم الثاني كذلك. فإن أحب أن يتعجل في يومين خرج قبل الغروب، فإذا غربت الشمس وهو بمنى. فإذا عندك؟ فإذا؟ فإن غربت الشمس وهو بمنى لزمه المبيت بمنى والرجل الغزب. إن كان متمتعا أو قارنا فقد انقضى حجه وعمرته، وإن كان مفردا أخرج إلى التنعيم فأحرم بالعمرة منه، ثم يأتي مكة فيطوف ويسعى ويقف أو يقف أو يقص. فإن لم يكن له شعر استحب أن استحب المنشي. نعم. وقد تم حجه وعمرته، وليس في عمل القارن زيادة على عمل المفرد، لكن عليه وعلى المتمتع دم، لقوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت. وإذا أراد القصول لم يخرج حتى يودع الرجوع، يعني لم يخرج حتى يودع البيت بطواف عند فراغه من جميع أموره حتى يكون آخر عهده بالبيت. فإذا اشتغل بعده بتجارة أعاده، واستحب له إذا طاف أن يقف في الملتزم بين الركن والباب فيلتزم البيت ويقول: اللهم هذا بيتك وأنا عبدك وابن أمك، حملتني على ما سخرت لي من خلقك، وسيرتني في بلادك حتى بلغتني بنعمتك إلى بيتك، وأعنتني على أداء. فإن كنت رضيت عني فاسجد عني رضا، وإلا فمن الآن قبل أن تنتهي. إيش؟ فمن الآن ما لنا علاقة بالنسخة، احنا نمشي على نسختنا. كيف فهمنا الآن؟ ايش يعني؟ ايش معنى؟ وشو منين؟ منين جبت؟ منين تكمل؟ من عندك؟ طيب فهمنا بإيش؟ طيب قالها في الأول فزد عني، فإن كنت رضي فزد عني رضي. أيوة أكمل العبارة. ها؟ كيف؟ فمن الآن؟ ما في كلام قولا واحدا يا شيخ. فمن الآن؟ إيش يعني فمن الآن؟ يمن بما؟ هو طلب أن يمن الله عز وجل عليه بإيش؟ بالرضا وزيادة الرضا. بعد يقول له فمن عليه بعد مرة بالرضا؟ إيش يعني إيش السياق؟ كيف يكون السياق؟ إيش يعني وإلا؟ إلا إضراب عما قبله؟ كيف مفهوم؟ كيف تفهمون؟ فمن الآن قبل أن من بإيش؟ إيش إيش يعني معناه وإلا معناها شو؟ طيب الأول انتهى، قال فإن كنت قد رضيت عني فزد عني إيش؟ رضا. وبعدين ومن الآن أيضا من عليه بعد مرة بالرضا. هذا عبث. اقرأ يا شيخ. فمن الآن لا ترد عليهم ولا على نسخهم. انت يعني تقبل التلقين بسرعة. ها عن بيتك ذلك، فهذا أوان صراطي إن أذنت لي غير مستبدل بك ولا ببيتك ولا راض عنك ولا عن بيتك. اللهم اصطفي العافية في بدنك والصحة في جسمي والعصمة في ديني، وأقسم من قلبي منقلب وارزقني طاعتك ما وارزقني طاعتك ما أبقيتني، واجمع لي بين خيري الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. ويدعو بما أحب ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، كما خرج قبل الوداع رجع إليه إن كان قريبا، وإن بعد بعد بدمه إلا الحائل والنبساء فلا وداع عليهما، واستحق لهم الوقوف عند باب المنزل والدعاء. ثم والمرأة إذا كانت إيش؟ اقرأ العبارة الأخيرة. إن الحائض والنفساء فلا وداع عليهم. وين هذا؟ قال اللي قبلها إيش؟ وإن بعد نعم خلاص. قال الشارح رحمه الله تعالى: مسألة ثم يرجع إلى منى ولا يميت لا يليها إلا بها، وذلك أن سنة لمن أفاض يوم النحر أن يرجع إلى منى. قالت عائشة رضي الله عنها: فاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يومه حين صلى الظهر ثم رجع إلى منى، فمكث بها ليالي التشريق. رواه أبو داود. رواه أحمد بن عبد الرزاق عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم فاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى، والمبيت في منى ليالي منى واجب. نعم. وهي احدى الروايتين عن احمد الحقيقه هي اصح الروايتين عنها انها واجبه. ثم هو قول الجمهور، جمهور العلماء يرون ايش؟ يرون الوجوب، حكم المبيت في منها ليالي التشريق ايش؟ الوجوب. هذا قول جمهور اهل العلم وأصح الروايتين على أحمد. نعم. لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص العباس بن عبد المطلب أن يبيت بمكة ليالي منه من أجل استقالته، متفق عليه. تخصيص العباس للرخصة من أجل الاستقالة دليل على أنه لا رخص لغيره. ورواه مادة عن ابن عباس قال: لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم لأحد يبيت مكة إلا للعباس من أجل استقالته. وروى الأكرم عن ابن عمر أن عمر قال: لا يبيتن أحد من الحجاج إلا بمنى. عندك الحجاج؟ وكان يبعث رجالا لا يدعون احدا يبيت وراء العقبه، ولان النبي صلى الله عليه وسلم فعله نسكا وقد قال: خذوا عني مناسككم. والروايه الثانيه ان المبيت غير واجب ولا شيء على تاركه. نعم، هذا قول الامام ابي حنيفه رحمه الله عليه، وقول يعني بعض السلف من اهل العلم يقولون انها ليست بواجبة. نعم، سنة يعني لا شيء على من ايش. طبعا اذا قلنا بالوجوب فعلى من تركها ايش، واذا قلنا بعدم الوجوب فلا شيء على من تركها. طبعا المعذور يعني من بحث في من فلم يجد مكانا فايش، فما حكمه اذا بحث ما حصل مكان في منى وبعدين يخرج يبيت برا، ولا يمشي طول الليل في منى هكذا؟ إذا ما حصل في منى يخرج ولا شيء عليه. نعم، يقيسون عليه الآن إذا منعوا مثلا الدخول إلى منى، ومن جاء من عدة مداخل وما استطاع الدخول فلا شيء عليهم باب الاضطرار. نعم، قال ابن عباس: إذا رميت ثبت حيث شئت. نعم، فعلى هذا لا شيء على تاركه. وعلى الرواية الأولى قال: يطعم شيئا من تمر أو نحوه، من تمر أو نحوه. نعم، فعلى هذا أي شيء تصدق به الذهب، وعنه يلزمه في الليلة درهم وفي الليلتين درهمان وفي الثلاث درهم. هو روي عن عطاء، وروي في الليلة نصف درهم، وروي في ليلة وفي ليلتين إذان، وفي الثلاث دم، وفي الثلاث همزة إيش؟ ألف ولا تقول همزة؟ قياسا على الشعر. ودليل الأولى أنه لا توقيت فيه، لأن التوقيت توقيف ولم يرد فيه نص، فلا يصار فيه إلى التوقيت، والله أعلم. نعم، مسألة. لا، الراجح والصحيح هو إيش؟ الوجوب لا شك، وهذا قول الجمهور. نعم، مسألة: يرمي بها الجمرات بعد الزوال من أيامها، كل جمرة بسبع عصيات، يبتدئ بالجمرة الأولى فيستقبل القبلة ويرميها بسبع عصيات كما رمى جمرة العقبة، لأن جملة ما يرمي في الاتحاد في 70 عصا، سبع منها يوم النحر بعد طلوع الشمس، سيرها في أيام التشريق بعد زوال الشمس، كل يوم 21 عصاة بثلاث جمرات. يبتدئ بالجمرة الأولى وهي أبعد الجمرات من مكة، فتلي مسجد الخفيف. الخيف. نعم، مسجد الخيف. فيجعلها عن يساره، فيستقبل قبلة فيرميها بسبع عصيات كما وصفنا في حجب جمرة العقبة، ثم يتقدم عنها إلى موضع فيصيبه الحصى، فيقف طويلا يدعو الله عز وجل رافعا يديه، ثم يتقدم للوسطى فيجعلها عن يمينه، ويستقبل قبلة ويرميها بسبع عصيات، ويفعل من الوقوف والدعاء كما فعل في الأولى، ثم يرمي جمرة العقبة بسبع عصيات ويستقبل الوادي ويستقبل قبلة ولا يقف عندها. قالت عائشة رضي الله عنها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يومه حين صلى الظهر، ثم رجع إلى منى، فمكث فيها ليالي أيام التشريق يرمي الجمرات، إذا زالت الشمس كل جمرة بسبع عصيات، يكبر مع كل حصاة، ويقف عند الأولى والثانية، يطيل القيام ويتضرع، ويرمي الثالثة ولا يقف عندها. رواه أبو داود. وروى البخاري عن ابن عمر أنه كان يرمي الجمرة الأولى بسبع عصيات. وروى البخاري عن ابن عمر أقراها متنوع أشكلها عن ابن عمر لما طيب كيف انت يعني خففتها ولونتها؟ وروى البخاري عن ابن عمر انه كان يرمي الجمره الاولى بسبع حصيات فيكبر على عدد كل حصاه ثم يتقدم ويسهل ويقوم قياما طويلا ويرفع يديه ثم يرمي الوسطى ثم ياخذ بذات الشمال فيسهل ويقوم مستقبلا. يعني يجب يسهل في الوادي يعني نعم نزولا. ويقوم مستقبل القبلة قياما طويلا ثم يرفع يديه ويقوم طويلا ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها ثم ينصرف يقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. وروى أبو داود أن ابن عمر كان يدعو في دعائه بعرفة ويزيد وأصلح أو أتم لنا مناسكنا. وقال ابن المنذر كان ابن عمر وابن مسعود يقولان عند الرمي اللهم اجعله حدا مبرورا وذنبا مغفورا. وكان ابن عمر وابن عباس يرفعان ايديهما في الدعاء اذا رمي الجمره ويطيلان الوقوف. وروى الاكرم قال كان ابن عمر يقوم عند الجمرتين مقدار ما يقرا الرجل سوره البقره. الله اكبر. ويكون الرمي بعد الزوال لما سبق. قال جابر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة ضحى يوم النحر ورمى بعد ذلك بعد زوال الشمس. أخرجه مسلم وقد قال خذوا عني مناسككم. نعم طبعا الرمي أيضا حكمه ايش؟ حكمه الوجوب رمي الجمرات كلها سواء جمرة العقبة أو الجمار الثلاث أيام التشريق كلها حكمها الوجوب. جمرة العقبة انتهينا تكلمنا عن وقتها قلنا يبدأ وقتها متى؟ متى يبدأ وقت جمرة العقبة؟ نسيتم؟ ها؟ بعد طلوع الشمس على التفصيل فصل خلاص بعد منتصف الليل كيف بعد طلوع الشمس؟ ها؟ والنساء والضعفاء اللي راحوا رجموا قبل الفجر وقبل الشمس نعم بعد منتصف الليل نقول بعد منتصف بعد منتصف الليل لا هو مغيب القمر للاطمئنان لكن يجوز ان الانسان يمشي قبل مغيب القمر لكن السلف هكذا كانوا ينتظروا مغيب القمر حتى يعرفوا انه ايش جاء المنتصف على الاطمئنان يعني فقط. قل الإنسان إذا دقق ويعني أراد أن ينصرف قبل مغيب القمر وقد حال منتصف الليل له ذلك. وأما ومتى ينتهي قلنا جمرة العقبة متى ينتهي وقتها؟ لا تشرف لا وقت لآخرها نعم أحد لآخره. وأما الجمار الثلاث الجمرات الثلاث في أيام التشريق فيبدأ وقتها بعد الزوال. فمن رجم ومن رمى هذه الجمرات قبل الزوال فرميه لا يصح ولا يجزئه وعليه ايش وعليه ان يعود لا بد من الرجوع اما في نفس اليوم واما يؤجلها اليوم ايش الى اليوم القادم له ذلك. استطيع ان يؤجل اعمال الرمي كلها في اليوم الاول مع اليوم ايش مع اليوم الثاني واليوم الأول والثاني ممكن يجعلها في اليوم إيش؟ في اليوم الثاني. طيب هل ممكن يرجع في اليوم الأول عن اليوم الأول والثاني؟ طيب كيفية الرمي في اليوم الثاني إذا أجل الرمي في اليوم الأول إلى الثاني كيف يفعل؟ كيف يفعل؟ كيف؟ أحسنت. إذا جاء عند الجمرة الأولى رماها إيش بسبع عن اليوم الأول ثم مضى إلى إيش الوسطى ورجمها بسبع عن اليوم الأول ثم انطلق إلى إيش إلى الكبرى ورجمها بسبع عن اليوم ثم رجع مرة أخرى إلى الصغرى ثم الوسطى ثم واضح. بعض العلماء الآن يبيح يقول لا تعب ومشقة خلي إذا وقف عند الصغرى إيش يرجو عن اليوم الأول ويرجو عن اليوم إيش عن اليوم الثاني، ثم يذهب إلى إيش الوسطى فيرجم عن الأول ويرجم عن شنو الثاني، يقول هذا أيسر. لكن كثير من علمائنا ومشايخنا يرده، يقول لأنه رجم عن اليوم الثاني وهو حتى لما يتم أعمال اليوم الأول إيش بعد، ما يصير يبدأ بأعمال اليوم الثاني وهو ما أتم أعمال اليوم إيش الأول، واضح؟ فلا بد أن يتم أعمال اليوم الأول قضاء ثم بعد ذلك يرجع ويعمل أعمال ويبدأ بأعمال اليوم الثاني أداء، واضح؟ ها؟ يجوز، ويجوز حتى في اليوم الثاني أبدا ما عليه شيء. ها؟ كثير كثير ها؟ أبد لا وقت لآخره، خاصة إذا كان في إيش كان في عذر، كان في عذر خلاص يخرج. لذلك إحنا دائما نقول النساء لا يوكلون، التوكيل ما يصلح، وأتموا الحج والعمرة لله، المرأة ما توكل، تروح في اليوم الثالث ترجم عن الأول وترجم عن ما في أحد، خلاص انتهى راح الزعام كله، أو تؤخر في اليوم الثاني أو الثالث إلى الليل وترجم عن نفسها ما توكل. لكن سبحان الله هم يعني ممكن إذا فاتهم، لكن لما ما في داعي تأخر اليوم الرابع، لكن لها ذلك إذا خافت الزحمة يعني. لكن الأفضل أن تقف يعني الاتفاق على أنها ثلاثة أيام التشريع فأفضل، إلا إن كان في عذر له ذلك وإلا فلا. كيف؟ أبد حتى لو في الليل له ذلك. ثالث يوم الأفضل لما يخرج إن ينهي أعماله في ثالث أيام التشريق. لا بعد الفجر يجوز لهم ذلك، والأولى بعد إيش بعد الشمس. نعم. وأيضا يعني مسألة في كيفية الرمي، يحرص الإنسان على إيصال الحصاة داخل إيش داخل الحوض، كثير من الناس راح يضرب بقوة يضرب العمود فتخرج الحصاة وين تخرج في الخارج، لا لابد من إيقاعها في إيش في هذا المكان، يعني يرمي بخفة هكذا، وهو يعني المسألة ليست إيش يتخيلون أن إبليس المربوط وهم يضربونه، وكل ما كانت الضربة أقوى كانت إيش كان الوجع أشد. نعم اي ما في معنى. مسألة ثم يرمي في اليوم الثاني كذلك، يعني في وقته وصفته ولهجته، لا نعلم في ذلك خلافا غير ما روي عن اسحاق. مسألة يعني ايام التشريق يقول الفقهاء كل يوم الواحد، يعني على ما قلنا يعني الثلاثة ايام كلها كل يوم ايش الواحد، له أن يرمي في الثاني عن الأول وفي الثالث عن الثاني وعن الأول، لكن كما قلنا الشرط ما هو يحافظ على ترتيب الأعمال، ينهي أعمال اليوم الأول ثم يبدأ بأعمال اليوم الثاني ثم بأعمال اليوم الثالث. والنيابة قطعا جائزة، صحيح النيابة في الرمي جائزة، يعني تجوز النيابة لمن كان له عذر، لكن لا بد من إيش الموكل يرمي عن نفسه أولا ثم يرمي عمن وكله. نعم في نفس المقام، في نفس إيش في نفس المقام ما في داعي، لأنه في كل مكان يرمي عن نفسه ثم عن إيش عن موكله. نعم نرجو أنه لا ينقص إن شاء الله، إذا رمى هو بنفسه لا ينقص من أجله شيء، لكن الأفضل والأكمل من الحج ما ينقص، لكن الأكمل والأفضل والأولى إيش في نفس يعني السنة يعني يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم لكن احنا خاصة الكلام نقول للضعفاء ونقول لمن للنساء، بدل ما توكل المرأة أو مثلا رجل كبير يوكل نقول له خليك في اليوم الثالث ترميهم كلهم، وفي اليوم الثالث ممكن تصعد بالسيارة فوق يعني وترمي الثلاثة ترجع وترمي الثلاثة بالسيارة ما في أحد. نعم كيف حرام يحرم يحرم يجزئ لا شك يجزئ نقول يجزئ لكن يحرم عليك لأنه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام قال إياكم وإيش والغلو فهذا من الغلو في الدين نعم طيب لو واحد مسك السبع حصيات رماها كل دفعة واحدة ونزلها في الحوض تحسب إيش تحسب واحدة نعم مسألة وإن أحب أن يتعجل في يومين خرج قبل الغروب وإن غربت الشمس وهو منها لزمه المبيت بها والرمي والغد أجمع أهل العلم أن لمن أراد الخروج من منى شاكسا عن الحرم غير مقيم مكة أن ينفر بعد الزوال في اليوم الثاني من أيام التفريق إذا رمى فيه فأما إن أحب أن يقيم مكة فقد قال أحمد غير علمي من نفر النفر الأول أن يقيم مكة فكان مالك يقول من كان له عذر من أهل مكة فله أن يتعجل في يومين وإن أراد التخفيف عن نفسه من أمر الحج فلا ويحتج من يذهب إلى هذا بقول عمر من شاء من الناس كلهم أن ينظر في النفر الأول إلا آل خزيمة فلا ينظر إلا في النفر الأول وفي النفر الآخر قال ابن المنذر جعل أحمد وإسحاق معنى قول عمر إلا آل خزيمة أي أنهم أهل حزم أنتوا خزيمة عندك؟ ها؟ بالحاء نعم الآن وضحت لك كل ما وضعت منها بالحاء وين وضحت؟ لكن من أين وضحت؟ ها؟ أي أنهم أهل حزم نعم يعني أهل مكة كان يقصد بهم أهل إيش؟ أهل مكة نعم يعني ليس لهم التعجل وهذا قول عند العلماء أن أهل مكة إيش؟ لا يتعجلون نعم احنا عندنا حزيمة بس انت راح تسوي خزيمة قلنا خلاص خليك لما تمشي في النهاية تشوف انها من الخزم ما من الخزم ها لهم ان يتعجلوا نعم نعم وظاهر المذهب جواز النفر في النفر الأول لكل أحد نعم هذا هو الأصل نعم وهو مقتضى كلام الفرقي وعامة هذا قول الجمهور أنه يجوز حتى لأهل مكة أن يتعجلوا نعم عموم قوله سبحانه من تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى قال عطاء خير الناس عاما وروى أبو داود عن ابن ماجة أن يحيى في معمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيامنا ثلاثة من تعجل إيش؟ ها؟ عمران؟ اقرأ إيش عنده؟ اقرأ أمام قبله إحنا عندنا ابن معمر نعم أيامنا ثلاثة من تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى قال ابن عيينة هذا أجل حديث رواه سفيان قال وفي هذا حديث أم المناسك ولأن أهل مكة وغيرهم سواء في سائر المناسك فكذلك في هذا وإذا أحب التعجيل في النفل الأول خرج قبل غروب الشمس فإذا غربت قبل خروجه لم يجد له الخروج بقوله سبحانه فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه واليوم اسم للنهار قال ابن منذر ثبت عن عمر أنه قال من أدركه المساء في اليوم الثاني فليقم إلى الغد حتى ينظر مع الناس مسألة طيب اي نعم هذا طبعا قول لكن نقول مثلا الانسان اراد الخروج ونوى الخروج وعزم الخروج وشرع في الخروج بمنى قبل الغروب ولكن ادركته الزحام ويعني اغلاق الطرق وغيرها وما استطاع الخروج الفعلي الا بعد الغروب ايش يقال يخرج لا شيء له المهم انه ينوي ويعزم ويشرع قبل الغروب اما اذا يعني جاءه الليل وحل عليه الليل وهو ما زال مقيما ساكنا ثم حب انه ينوي او يشرع ايش نقول؟ نقول انتهى، يجب عليك انك تجلس اليوم الثالث. واضح؟ نعم. لا يعني المهم الانسان يحتاط الامور يعني باسبابها، انت تعرف ان الطريق يعني ياخذ وقت، تروح قبل الغروب بدقائق تقول يلا نويت وشرعت. لا ما هي المسألة، ما هي الخطوة واحدة. نعم. مسألة إن كان متمتعا أو قارنا فقد انقضى حجه وعمرته، وإن كان مقيما خرج من التنعيم فأحرم بالعمرة منه ثم أتى مكة فطاف وسعى وحلق أو قصر، فإن لم يكن له شعر حب له أن يمر الموسى على رأسه الموسي على رأسه، وقد تم حجه وعمرته لأنه قد فعل أفعال الحج والعمرة. نعم. طبعا المتمتع والقارن انقضى حجهم، واما المفرد اذا احب ليش ان يعتبر، وهو وجوبا، ويقول وان كان مفردا خرج، ليس وجوبا لكن ايش ان احب ان ياتي بايش بعمرته فيرجع كما رجع الناس. طبعا الناس كلها راح ترجع بحجه وايش وعمره، وهو له ذلك اذا انتهى من اعمال الحج له ان يخرج الى التنعيم وياتي بعمره إذا أراد. وأما المتمتع والقارن قطعا انتهى يعني حجهم وعمرتهم. نعم. مسألة، وليس في عمل القارن زيادة على عمل المفرد، ولكن عليه وعلى المتمتع دم المشروع. طبعا أعمالهم المتمتع عليه كم طواف؟ عليه طوافان وعليه سعيان. والمفرد طواف واحد وسعي واحد. واضح. والقارن هذا هو محل الخلاف. محل الخلاف ايش؟ في القارن. الجمهور قالوا عليه ايش؟ عليه طوافان وسعي واحد، هذا قول عامة اهل العلم. وبعض العلماء منهم قول الامام احمد رحمة الله عليه قال بل عليه ايش؟ طوافان وعليه سعيان، وعندهم اثر عن علي بن ابي طالب انه ذكره هنا. وبعض العلماء كثير من أهل الحديث يقولون عليه طواف واحد وسعي واحد، مثل من؟ كالمفرد تماما. واضح؟ نعم. كله صحيح، لكن إذا طاف طوافا واحدا وسعيا واحدا له ذلك، في عليها أدلة لا شك في عليها أدلة، وإن كنا ما نحب نخالف الجمهور لكن الأدلة واضحة. ها؟ لا نحن نتكلم عن طواف إيش؟ طواف الحج، طواف الإفاضة، طواف الزيارة، وطواف القدوم. إذا طاف طواف بنية القدوم نقول لا عليك طواف شنو؟ حتى المفرد نقول له عليك طواف. طبعا الأعمال بالنية، الأعمال بإيش؟ يعني نفرض أنه جاء مفرد وطاف طواف القدوم بعدين قال لا خلاص انا بخلي هذه حق ايش؟ ايش نقول؟ لا مستحيل. واضح؟ انما الاعمال بالنيات. ها؟ طبعا اذا تمكن قبل، اذا تمكن قبل، يعني القارن مثلا جاء وطاف طواف العمره طيب وسعى ايضا، هذا يوم الحج ايش نقول له؟ عليه طواف ولا ما عليه طواف؟ لا عليه طواف، لكن اذا ادخل الحج على العمره ما تمكن من اداء ايش الطواف قبل الوقوف بعرفه، وبعد الوقوف بعرفه جاء يطوف، نقول له خلص طوافك هذا يكفيك عن شنو؟ عن حجك وعن عمرتك. هذه صورتها. واضح؟ لكن المسألة إذا جاء طواف عمرة وقبل إيش؟ قبل الوقوف بعرفة. لا بعد الوقوف بعرفة يلزمه إيش؟ يلزمه طواف الحج. نعم، يعني العمرة دخلت في الحج، ما الحج تدخل في العمرة، أعمال العمرة تدخل في الحج. يعني يقول إذا جاءت عبادتان دخلت الصغرى في إيش؟ في الكبرى. ما الكبرى تدخل في الصغرى؟ لا، الصغرى تدخل في وين؟ في الكبرى. الصغرى ما هي هنا؟ العمرة والكبرى ما هي حج، لابد من أعمال الحج. المفرد لا طواف واحد، لا طواف ما هو لازم، طواف القدم لا يلزم، أي له ذلك، له ذلك. لا لا لا، كيف قبل الحج أشهر معلومات. كيف إيه سنة، لا شك طواف القدم عند الجميع سنة، ما في كلام، ما حد قال بوجوب طواف القدم، طواف القدم سنة. نعم كيف؟ طبعا ركن من أركان العمرة، ركن من أركان العمرة. إذا طاف، لكن إذا أخر هو طاف وجاء دخل عليه عرفة، مثل المرأة النفساء ولا المرأة الحائض ناوية العمرة وبعدين جايش جاي يوم عرفة وما طهرت، إيش نقول لها؟ خلاص تخرج مع الناس إلى عرفة ثم تأتي وتطوف طواف الحج، ونقول لها يكفيك هذا عن طواف إيش؟ عن طواف عن حجك وعن عمرتك، دخلت العمرة في شنو؟ اقرأ الأدلة، أنت راح تشوف الأدلة الآن. نعم. نعم. حتى لو ليس في عمل قارن زيادة على عمل المشرك، ولكن عليه وعلى متمتع دمه. المشهور عن أحمد رضي الله عنه أن القارن بين الحج والعمرة لا يلزمه من العمل أكثر ما يلزم المشرك، بل فعلهما سواء، ويجزيه طواف واحد وسعي واحد كحجه وعمرته. نص عليه أحمد برواية جماعة من أصحابه، وعنه أن عليه طوافين وسعيين، رواه روى ذلك عن علي ولم نص عنه. واحتج من قال ذلك بقوله سبحانه: أتموا الحج والعمرة لله، وتمامها أن يأتي بأفعالهما على الكمال، ولم يفرق بين القارن وغيره. قالوا: وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من جمع بين الحج والعمرة فعليه طوافان، ولأنهما مشركان فلزم لهما طوافان كما لو كانا فردين. نعم، يعني الحج والعمرة. ولنا ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أما الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا لهما طوافا واحد، طوافا واحدا واحدا متفق عليه. وفي مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: لما قرنت بين الحج والعمرة فسألت طوافك بحجة. طبعا عائشة لما قررت؟ انتبهتم، يعني ارغمت على دخول ايش او على ادخال ايش الحج على العمرة. خلاص جاء وقت الحج وهي ايش ما قامت باعمال العمرة لعذر، وهو قطع ايش الحيض. نعم، فقال لها: يسعك طوافك بحجك وعمرتك. نعم وعمرتك. نعم. وعن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من احرم بالحج والعمرة اجزاه طواف واحد وسعي واحد حتى يحل منهما جميعا. وعن جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قرن بين الحج والعمرة فطاف لهما طوافا واحدا. رواهما الترمذي وقال: في كل واحد منهما حديث حسن. وعنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقف هو اصحابه لعمرتهم وحجهم حين قدموا الا طوافا واحدا. رواه الاكرم وابن ماجه. وروى الأكرم عن سلمة قال: ألف طاووس ما طاف أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج والعمرة إلا طوافا واحدا، ولأنه مسك يسير ألاف واحد ورب واحد فكفاه طواف واحد. هذا القياس. ولأنهما عبادتان من جنس واحد، إذا اجتمعتا دخلت الأفعال الكبرى بالكبرى. نعم. الطهارتين. أما الآية، إيش يعني كالطهارتين؟ الكثير من أهل العلم إيش إذا اغتسل إيش أجزاءه على الوضوء. نعم. وأما وأما الآية إن الأفعال إذا وقعت لهما فقد تم حديثهم لا نعلم صحته وكفى به ضعفا معارضته بما روينا من الأحاديث الصحيحة. وإن صح فيحتمل أنه أراد طواف واحد طواف وسعي وسماهما طوافين، فإن السعي بين الصفا والمروة يسمى طوافا، ويحتمل أنه أراد أن عليهم طوافين طواف الزيارة وطواف الوداع. نعم، أو ممكن يكون في الأول هكذا، لكن بعدين بعد هذا جاء الحكم بأن إيش دخلت العمرة بإيش الحج إلى يوم القيامة. نعم. لكن عليه دم. على من؟ على القارن، لأنه يفرق بين القارن وبين المفرد. قال في الأعمال إيش لا فرق في الأعمال، في جميع الأعمال لا فرق بين القارن وبين المفرد. نعم، ولكن الخلاف ايش الفرق ان عليه دم. نعم. اكثر اهل العلم على قول وجوب الدم عليه، ولا نعلم به اختلافا الا ما حكي عن داود انه قال لا دم عليه، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من فرض بين حجه وعمرته فليفرق دما، ولانه ترفها بسقوط احد السفرين فلزمه دم كالمتمتع. فإن عدم الدم فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج يكون آخرها يوم عرفة وسبعة إذا رجع قياسا على الدم من متعة، فإنه مشبه به ومقيس عليه. قال ابن عبد البر القران نوع من المتعة لأنه تمتع بإسقاط أحد السفرين، لأنه تمتع بإسقاط أحد السفرين هو داخل في قوله سبحانه فمن تمتع بالعمرة إلى الحج لما استيسر من الهد. مسألة. وعلى المتمتع دم لقوله سبحانه فمن تمتع بالعمرة إلى الحج لما استيسر من الهد. الآية والخروج به قال القاضي إذا وقف بعرفة، ورواه المروذي عن أحمد وعنه يجب إذا أحرم بالحج، لأن الله تعالى قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، وهذا قد فعل ذلك، ولأن ما جعل قاية حدود أوله كان كقوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل. وجه الأول أن التمتع بالعمرة إلى الحج إنما يحصل بعد وجود الحج. طيب كيف يعني وعنه يجب إذا أحرم بالحج؟ الإحرام بالحج متى يكون؟ يوم التروية. لا الإحرام بالحج متى؟ المتمتع متى يحرم بالحج؟ على الأصل من يوم التروية. يقول ووقت وجوبه قال إذا وقف بعرفة، وعنه يعني رواية أخرى أنه يجب إذا أحرم بالحج. إيش الواجب الآن؟ إيش عنا نتكلم عن الدم إذا أحرم بالحج؟ إيش ها وجب عليه؟ والقول الثاني إيش إذا وقف بعرفة؟ كيف هذا؟ إنسان متى يذبح الدم؟ طيب هذا كله ايش قاعد يقول الآن؟ واضح ولا لا؟ هنا ايش يقول؟ قال يوم التروية وقال يوم ايش؟ يوم عرفة. لا تروح بعيد. لا احنا عن المتمتع يا شيخ. فالكلام كله في من؟ المتمتع. قال وعلى المتمتع دم. كلام المتمتع. طيب اقرأ كمل وفكروا فيها مع القراءة. أيوة أحسنت. فرق عظيم جدا الحقيقة بين وقت ايش؟ وقت الوجوب. يعني إذا فعل هذا الفعل وجب عليه ايش؟ لكن متى يقول أحسنت. فرق عظيم جدا الحقيقة بين وقت ايش؟ وقت الوجوب. يعني إذا فعل هذا الفعل وجب عليه ايش؟ لكن متى يقوم متى يخرج هذه العبادة؟ لا، لابد من التنبه لهذا. يعني وجب عليه بمجرد ايش؟ والقول الاول الثاني اصح، القول الثاني ايش؟ اصح، لانه دخل في النية. نحن عندنا الاصل في وجوب دم التمتع ما هو؟ التمتع بنسكين والتمتع ايش؟ بينهما، يعني القيام بنسكين مع التمتع بينهما في سفر واحد. طيب هو جاء واعتمر وبعدين تحلل ما شاء الله وحل له كل شيء وجلس عدة ايام في مكة ورايح، هل يجب عليه الدم؟ هل في ذمته دم الان؟ لا، لانه ما شرع بايش؟ ما شرع بالحج. لابد انه يبدأ بالنسك الثاني ويدخل فيه، فاذا دخل فيه وجب ايش؟ وجب عليه. لكن متى يخرجه؟ لا، بعد في يوم النحر. لذلك كثير جدا، يعني كان في ناس اذكر يعني كلام قديم لا شك، كان في مفتي في احد الحملات الكويتية قديم لما كانوا يقيمون في منى، يعني ما كان الوجوب في العجز، احنا كنا طلاب يعني في الجامعة، فهذا كان يفتي لهم انهم يعني في ايام منى قبل يوم التروية، كانت اقامتهم تقريبا 10 ايام 8 ايام في منى قبل التروية، ويوميا يذبح صاحب الحملة من ايش؟ من دم التمتع الواجب على من؟ على الحجز اللي معه، ويحطونه في جذر، واللي يوزع واللي ايش؟ واللي يأكله الحجز. كانت فتوى في غاية الغرابة. فلما يعني رحنا فعلا جاء بعض الناس قال لا ما يجوز، ما صدقوا، لما عند بعض المشايخ قال لا ما يجوز أبدا، يعني كلها لابد عليهم ايش؟ دم آخر. نعم، فرحنا عند المفتي، كان إمام مسجد وخطيب هنا في الكويت، الله يستر علينا وعليه. فرحنا كلمنا، قال لا، طلع الكتاب وقول الإمام ايش أحمد، قلنا ايش فرق بين يعني ايش الوجود في الذمة وبين وقت ايش؟ وقت الإخراج. ولكنه أصر وكذا. المهم احنا قمنا بعد الصلاة، بعد ما صلى فينا العشاء، قمت أنا تكلمت قلت اللي منكم ذبح فعليه دم آخر، وإذا كان صاحب الحملة متفق مع هذا المفتي أنه كان صاحب الحملة يطبخ إيش الغداء والعشاء يذبح لهم من هذا ويأكلون، فقلت تستطيعون يعني طبعا يحق لهم يعني اما يتقون على المفتي ولا على صاحب ايش؟ على صاحب الحملة لا شك، اذا انهم قدعوه يلزمهم. فكانت فتوى في غاية الغرابة حقيقة، كانوا حنا الان عدة سنوات على هذا، هذه الحملة هذه عدة سنوات على هذا الامر. فلذلك ننتبه، شوف الكلمة هذه، انه يجب عليه وقت وقت عرفة او مثلا وقت الاهلال بالحج، لا، هذا وقت يعني بدأ الان الوجوب عليه، لكن التنفيذ ايش؟ ما حل. أيضا له وقت، العبادة لها إيش؟ لها وقت. نعم، ها؟ إيه عليه نص، لا يدري كيف يسأل، المهم خلاص ما يدري، هذه صدقة لحم كذا لحما. اشتكى عليهم، إذا اشتكى عليهم عند القضاء الشرعي، القضاء يوجب على المفتي وعلى فاعل الحمل أنهم يعوضون 100%. نعم، مشهور كان هو رجل مشهور، يعني هنا إمام وخطيب ومفتي وكذا، لكنه جاهل. نعم، وجه الأول أن التمتع بالعمرة والحج إنما يحصل بعد وجود الحج منه، ولا يحصل ذلك إلا بالوقوف. الحقيقة الوقوف الشروع، لكن الأعمال تبدأ بإيش؟ تبدأ بالنيات، بمجرد الدخول فيش واضح. لأنه إذا نوى الحج هل يستطيع بعد النية وبعد الإحرام والنية يفسخ؟ لا، ليس له ذلك. نعم، الحج عرفة، ولأنه قبل ذلك يعرض للفوات، فلا يحصل له تمتع سبب وجود ما يأمن به. نعم، ممكن يفوت الحج يعني ايام. نعم، وقت افراده يوم النحر، لان ما قبله لا يجوز الفتح فيه، فلا يجوز فيه هج التمتع قبل التحلل من العمره. نعم، يعني من لم يجد ايش؟ من لم يجد مالا يشتري به هديا ودما. نعم. فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام يكون اخرها يوم عرفة وسبعة اذا رجع. لا نعلم بين اهل العلم خلافا لان المتمتع اذا لم يجد الهدي يستغرق صيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع. وقد نص الله سبحانه عليه في كتابه بقوله فمن تمتع بالعمرة الآية. اما وقت الصيام فالاختيار في الثلاثة ان يصومها في ثامن الاحرام بالحج ويوم النحر قول الله سبحانه فصيام ثلاثة أيام في الحج. وكان ابن عمر وعائشة وإمامنا يقولون أنت أعدل القراءة. أما وقت الصيام فالاختيار في الثلاثة فأما وقت الصيام فالاختيار في الثلاثة أن يصومها في ثامن الإحرام بالحج ويوم النحر قول الله سبحانه فصيام ثلاثة أيام في الحج. استقيم المعنى ها؟ قال ان يصومها يعني يصوم الثلاث في ثامن الاحرام بالحج ويوم عرفه ويوم النحر. انا اشوف كلمه في هذه لو بدلت صارت قبل ما حد عندكم جميع النسخ فيه لو حطيناها قبل ما قبل الاسلام اليوم وبعد يوم اليوم اليوم كيف تشريخ وين تشريخ الاحرام ثامن الاحرام بالحج هو يوم التروية ها يعني قبل يوم التروية وقبل النحر يمكن يكون السياق اولى يعني. نعم لا على كل احنا نشوف الاقوال الان قاعدين نقول لا. وكان ابن عمر وعائشه وامامنا يقولون يصومهن ما بين اذاله بالحج ويوم عرفه. فان لم يحصل هذا الاصل اي نعم. اذا قبل يعني هناك انا هكذا اقول قبل انا كاتبها عندي قبل قديما وهي اولى. لا تشخطون عليه يعني حطه في مربع بدائرة أو حط برا عندك بدائرة قبل ها؟ يمكن سبحان الله يجي فقيه يستطيع يشرحها ويفسرها على قوله فيه ها؟ نفس المفتي ها؟ لكن احنا يعني نقترح لو كانت قبل المعنى يكون مستقيم لأنه صيام في يوم التروية جائز قطعا يوم التروية الموصوم لكن يوم عرفة كيف يصوم يوم النحر كيف يصوم فلا بدش يعني يكون المراد أو أولى يقول أنه يكون المراد يعني قبل هذه الأيام من أول الإهلال بالحج إلى يوم إيش يوم التروية يصوم هذا يختار من ثلاثة أيام. لا من يوم الهلال هلال بالحج نعم لكن فإن لم يحرم إلا يوم التروية أيوة فإن لم يحرم إلا يوم التروية صام ثلاثة أيام آخرها يوم عرفة. ما يستقيم المعنى. نعم قوة قال قوس كيف؟ هو يختار خلينا نكمل نشوف. اقرأ شوف اقرأ. وقال قاول يصوم ثلاثة أيام آخرها يوم عرفة يعني قبل عرفة ثلاثة أيام. وصوم عرفة بعرفة غير مستحب وإنما أحببناه ها هنا لموضع الحاجة ولأنه والد. وذكر القاضي بمجرد أنه يكون آخرها يوم التروية. قال شيخنا: والمنصوص عن محمد فيما وقفنا عليه في نصوصه أن يكون آخرها يوم عرفة، يعني يصوم يوم عرفة إذا احتاج، ولا خلاف في جواب ذلك. وإنما الخلاف في استحبابه. وأما وقت الجواز والصيام الثلاثة أوله إذا أحرم بالعمرة، عن ابن عمر إنما يجوز صيامهن إذا تحلل من العمرة. شفت؟ يجوز. دار ابن بلية بقوله تعالى: صيام ثلاثة أيام في الحج. أي ثلاثة أيام؟ أي ثلاثة أيام في الحج؟ نعم. ولأنه صيام واجب فلا يجوز تقديمه على وقت وجوبه كسائر الصيام الواجب. ولما أنه أحد إحرامين تمتع وجاز الصوم بعده، تخلف الوجوب تقديم الزكاة بعد الإفطار وقبل الحول، بل كفارة بعد اليمين قبل الحنف. يعني هذه الأمور كلها جائزة، الحدود اللي يقدم مش الزكاة بعد النصاب، إذا بلك النصاب لكن قبل أن يحول حول يجوز يخرج الزكاة ولا ما يجوز؟ ها؟ يجوز، لكن ما هو واجب عليه، لكن يجوز. لما؟ لأنه فيه منفعة لمن؟ وتعديا للغير. وكذلك يجوز أن يخرج إيش كفارة اليمين قبل أن يحلف. نعم. قال بعض اهل العلم معناه في اشهر الحج، كلام احمد يجوز عليه بدليل من لم يحرم الا يوم الترويه. واما تقديمه على وقت الوجوب فيجوز بعد الحج كتقديم التكفير قبل الحج. نعم واضح. نعم نعم. ممكن ممكن. واما السبعه وأما السبعة أيام فلها وقت صيام واستحباب وجواز. أما وقت الصيام إذا رجع إلى أهله لأنه عمل بالإجماع. نعم. وأقرب إلى موافقة لفظ الصيام. قال ابن عمر: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله وأما وقت الجواز فظاهر الكلام أحمد أنه إذا رجع من مكة، ويجوز معنى الآية إذا رجعت من الحج لأنه ذكر ذلك بعد الحج فيكون متعلقا به. ويمكن أن يقال إن الله سبحانه جوز له تأخير الصيام حتى يرجع إلى أهله خصوصا، فلا يمنع ذلك الابتداء قبله كما جوز تأخير صيام قوم رمضان بالسفر والمرض بقوله: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. ثم لو صام بالمرض والسفر جاز كلا ها هنا، وهو الجواب عن الحديث. مثلا الاختيار لصوم الثلاثة كما ذكرنا أن يكون بعد الإدلال بالحج، والاستحباب أن يحرم من حج يوم التروية، فلا يتم له الجمع بين المستحبين، فماذا يفعل؟ سئل أحمد رحمه الله عن ذلك فقال: إن شاء قدم إدلاله بالحج، يعني يقدم على يوم إيش؟ ثمانية ذي الحجة. نعم. وقال في موضع آخر: يعني هم قالوا الاستحباب أنه يصومها وهو إيش؟ محرم بالحج لبس الإحرام، لكن الحقيقة هذا فيه مشقة لا شك، فيه مشقة أن يبقى ثلاثة أيام على إيش؟ على الإحرام، وبعدين فيها مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه أهل بالحج يوم التروية، فالتجديد على هذه من ثلاثة أيام في الحج لا يلزم منه أن يكون محرما بإيش؟ أن يكون محرما بالحج، بل يجوز تقديمها قبل إيش؟ قبل وقتها كما ذكر في إيش؟ في قضية الكفارات وغيرها. نعم. قال في موضع آخر: كلام يشير إلى أنه إذا لم يكن بد من ترك أحد من المستحبين فأيهما ترك ذلك. نعم. إن شاء ترك الإحرام يوم التروية وقدمه عليه، وإن شاء صام قبل الإحرام. نعم، هذا هو قول الجمهور، وهذا أيسر وأرفق لا شك. يعني الأيسر والأرفق في حال الصائم أن يصوم إيش؟ الأيام التي يترتبها وهو يعني قبل إيش؟ قبل إحرامه، صومه وهو محرم. أما نقول له لازم تحرم حتى تصوم وانت ايش لابس الاحرام بثلاثة ايام، ما في علاقة بين الاحرام وبين ايش بين الصيام. واضح انه حتى اذا رجع الى اهله راح يصوم بلا احرام، فما يلزم ابدا. وهذا ايسر وارفق، عليه الفتوى من مشايخنا جميعا وفقهم الله وحفظهم الله. نعم ورحمهم من جيتهم. وإن أراد القصور لم يقل حتى يودع البيت بطواف عند فراقه من جميع أموره حتى يكون آخر عهده بالبيت، بما روى ابن عباس قال يعني آخر عهده من المناسك إيش؟ الطواف بالبيت. نعم. بما روى ابن عباس قال أمر الناس أن يكون آخر عهده بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، متفق عليه. والمسلم قال كان الناس يطلبون كل وجه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصرفن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. أسأله إن اشتغل بعده بتجارة عادة فذلك إن الوداع إنما يكون عند خروجه ليكون آخر عهده بالبيت، إن طاف الوداع لما اشتغل بتجارة أو إقامة عادة طواف الوداع بالحديث، ولأنه إذا أقام خرج عنه أن يكون وداعا بالآلة فلم يجد كما لو طاف قبل السفر. نعم. وطواف الوداع قطعا واجب على قول جمهور أهل العلم، وقال قوم أنه سنة ولكن صحيح والراجح أنه واجب، ولكن يسقط هذا الوجوب عمن؟ عن المرأة الحائض والنفساء. المسألة اللي بعدها بقطعا مسألة الوقوف عند الملتزم والدعاء، هذا يعني ليس فيه من الأحكام شيء، ولكن باقي دقيقة تقريبا مسألة الأخيرة. فمن خرج قبل الوداع، مسألة فمن خرج قبل الوداع رجع إن كان قريبا وإن أبعد بعث بدم، يجب عليه إيش؟ من تركه عليه إيش؟ عليه دم. والدم وين يكون؟ لا بد يكون في مكة ويوزع على فقراء مكة. نعم. وذلك لأن طواف الوداع واجب أن نجيب تركه دم وليس بركن، فإذا خرج قبل فعله لزمه الرجوع إن كان غريبا، لأنه أمكنه الإتيان بالواد من غير مشقة فلزمه كما لو كان مكة، وإن كان بعيدا لم يلزمه الرجوع لأن فيه مشقة فلم يلزمه كما لو رجع إلى بلده، لكن عليه دم ولو ولا فرق بين تركه عمدا أو سهوا أو خطأ. نعم. واجبات الحج لا فرق بين خطأها وعمدها وجه وجوبه ما سبق من حديث ابن عباس يرى الناس ان يكون اخر عهد بالبيت لانه خفف عن المرأة الحائض، متفق عليه. مسألة ان الحائض لا نفساء فلا وداع عليه، في الخبر والنفساء في البناء والحائض في المعنى، اكتبها معنى والنفساء في معنى الحائض. نعم. ويستحب لها الوقوف عند باب المسجد والدعاء كما ذكرناه. نعم. مشكلة ولو بعد سنة. نعم. ننتهي من هذا قبل الصلاة. والله شيخ لا ننتهي قبل الصلاة. طيب. باب أركان الحج والعمرة. أركان الحج الوقوف بعرفة وطواف الزيارة، وواجبات الإحرام من الميقات والوقوف بعرفة وعرفة إلى الليل، والمبيع بمزدلفة إلى نصف الليل، والسعي والمبيع بمنى والرمي والحلق وطواف الوداع. هو ما كتب النحر الحقيقة، كتب والنحر للمتمتع والقارن أيضا، ولا لا؟ هذه من الواجبات لكنه نسيها. يلا. وأركان العمرة الطواف وواجباتها الإحرام والسعي والحلق، فمن ترك ركنا لم يتم سنته إلا به، ومن ترك واجبا جبره بدم، ومن ترك سنة فلا شيء عليه، ومن لم يقف بعرفة حتى طلع الفجر يوم النحر فقد فات الحج، فيتحلل بطواف وسعي وينحر هديا إن كان معه وعليه القضاء، وإن أخطأ الناس العدد فوقفوا في غير يوم عرفة أجزاهم ذلك. وإن فعل ذلك نفر منهم فقد فاته الحج. ويستحب لمن حج زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه رضي الله عنهما. مش هذا الاستحباب؟ ها؟ استحباب؟ ما انت بحتى اقرأ. طبعا الوقوف بعرفة هذا ما في خلاف بين اهل العلم قاطبة. وطواف الزيارة. وطواف الزيارة اقرأ. الشرح الشرح عندك على طول تحت بعد اربع اسطر من اركان الحج. يعني عرفة ما في. نعم. وبعض العلماء يقول والسعي. يعني يجعل الطواف والسعي ايش؟ وهذا قول الجمهور صحيح مر معنا قديما في القرون انه السعي سعي الحج ايضا من اركان ايش الحج على قول الجمهور اهل يعني العلم. وبعضهم قال لا هو الوجوب نعم وليس بركن. فصل وواجباته. فصل واجباته الإحرام من الميقات والوقوف في عرفة إلى الليل والمذي في مزدلفة إلى نصف الليل والسعي والمذي في منى والرمي والحلق وطواف الوداع. وبعد ايش؟ والمحروم بالقارن والمتمتع. نعم. فهي ثمانية. أما الإحرام فهو أن ينوي الدخول في العبادة. قال ابن عباس أوجب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ما يعني ما يعني التجرد هو يعني إيش؟ يعني الدخول في النسك يعني النية. انتبهت؟ نعم. قال ابن عباس أوجب رسول الله صلى الله عليه وسلم الإحرام حين فرغ من الصلاة. وفي حديث جابر أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم لما أحللنا أن نحرم إذا توجهنا إلى منى. وفي حديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يهلوا بالحج إذا خرجوا إلى منى وأمرهم بالإحرام. والأمر يقتضي الوجوب ويستحب الوجوب بذلك كما في صلاة الفرض ويخرج من الميقات كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال خذوا عني مناسككم. وأما الوقوف في عرفة إلى الليل فواجب ليجمع بين مر معنى هذا نقيز ايش؟ نعم نعم لفعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا عند الذبح وعند الاحرام عند النسك اي كما في الصلاة هذا ما نحن النبي صلى الله عليه وسلم نطق ورفع صوته في ايش؟ في الحج والعمرة و ما في الذبح والنحر ما يقول نويت يقول لبيك اللهم كذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يدخل بدون ما يقول نويت نويت يعني قصدته. اقرأ يا شيخ. وأما السعي فصل. وأما السعي فعن أحمد رحمه الله أنه لا يتم الحج إلا به ولا يتم عنه دم بوجه يعني شنو؟ يعني روح وهذا قول الجمهور. نعم. ولا يجب بتركه دم وروي ذلك. يعني ايش ثلاثة اقوى؟ ها؟ ها الاستحباب الوجوب والركنية. روي ذلك عن ابن عباس وانس وعبد الله بن الزبير ان الله تعالى قال ايش دليلهم؟ دليلهم فلا جناح عليه ان يطوف بهما. قالوا رفع الجناح يعني رفع الاثم. ومعناه ايش؟ السنية فقط. نعم. او الاباحة. نعم. نعم. وفي حديث عند الإمام مسلم ما أتم الله حج امرئ ولا عمرة لم يطف بين الصفا والمروة. وكذلك من الأدلة خذوا عني شنو مناسككم. نعم. الجواب عن الآية. الجواب عن ايش؟ الآية. أيوه. وأما الآية فنزلت لما خرج المسلمون من السعي بين الصفا والمروة في الإسلام لما كان يطوفون بهما في الجاهلية لأجل صنمين كانت الصفا والمروة. كذلك قالت عائشة فتحرجوا من ايش؟ من الطواف بين الصفا والمروة، لأنه كان أهل الجاهلية عندهم هنا صنم وهنا صنم ويروحون يقول عليه، فقال لا فلا جناح عليكم، ما لكم علاقة بفعلهم. نعم إلا كذلك قالت عائشة روي عن حبيبة بن أبي تجراه قالت دخلت مع نسوة بن قريش دار آل أبي حسين ننظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسعى بين الصفا والمروة وإن من جراه يذوق وسطه بشدة سعيه حتى أقول إني لأرى ركبتيه وسمعت يقول اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. الله قال شيخنا وقول القاضي أقرب إلى الحق إن شاء الله. ما هو الوجوب؟ نعم وقال قول القاضي أقرب إلى الصواب وأقرب إلى كذا أنه على الوجوب. نعم فإنما روت عائشة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم قيل أصحابه دليلا على وجوبه ولا يلزم وجود وقوف الكفر والخلاف وغيرهما. وقول عائشة يعارض قول غيرها ممن مذهبه أنه ليس بواجب. وحديث في أبي هريرة قال من المنذر يمري عبد الله بن المؤمن وقد تكلم في حديثه ثم هو يدل على أنه مكشوف وهو الواجب. والنبي في منى واجب والرمل يش واجب والحلق يش واجب وطواف الوداع يش واجب وقلنا ما قلنا والنحر بالنسبة للمتمتع والقارن لابد من الاستثناء واجب. نعم وبعد أركان العمرة يتكلم أركان العمرة هو الطواف والسعي أيضا أركان العمرة عند قول من عند قول الجمهور على أنه من يعني معمول لما تقدم من الأدلة. نعم وأما واجبات العمرة فالإحرام والسعي والحلق. ثم يقول مسألة فمن ترك ركنا فلم يتم المشروع النسك ما يتم إذا ترك الركن هدم ليش؟ هدم للحج. ومن لم يقل ومن ترك سنة فلا ومن ترك واجبا وجبره بيش جبره بدم. قال ومن لم يقف بعرفة حتى طلع الفجر من يوم النحر إيش يحصل؟ فقد فاته الحج. إيش يعمل؟ يتحلل بما بطواف وسعي ونحر ينحر هدي. في خلاف على النحر وفي خلاف على القضاء، هل فعلا عليه قضاء ولا لا قضاء عليه إن كان قد حج أو اعتمر عن نفسه قبلا، وأما إن كان هذا يعني فريضة. وكذلك الهدي أيضا محل خلاف بين أهل العلم والأمر يعني فيه هي. نعم نعم لا شك يعتمر عمره تعتمر عمره ويعني ينتهي منها. نعم هنا يعني معظم الذين قالوا انه عليه هدي الحقيقة ذكروا هذا وقالوا ان كان معك هدي فانحرها، فهذا بالنسبة للقارن. نعم القارن اللي كان جايب مع الهدي يجب عليه انه يذبح ايش؟ يذبح الهدي. اما اذا كان غير يعني ما ساق هديا هذا هو محل الخلاف بين اهل العلم، لكن قول الجمهور والاكثر على انه يجب ان يتحلل بدم، لانه تحلل من الحج بلا ايش؟ بلا اتمام اعمال ايش؟ اعمال الحج. نعم والقضاء اقول يعني عند اهل العلم عند الجمهور انه يجب عليه، وبعضهم قال لا يجب عليه الا ان كان ايش؟ ان كان تطوع فهو كسائر التطوعات، فهو كسائر التطوعات وجاز له ان يتحلل منه بايش؟ بعمرة وهدي ونحر، فلا يلزمهم بعد ذلك ايش؟ والجمهور على انه لا، ما دام شرع فيها وان كانت تطوعا فانه يجب ايش؟ اتمامها. فان لم يتمكن وفاته ذلك فعليه ايش؟ فعليه القضاء. واضح؟ نعم من الحج. علي الصلاه نعم لا شك. هذا وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. يرمي فنه؟ لا لا لا لا خلاص يتحلل.